أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن أمنك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الإطلاق المقامي، تكلمنا فيما سبق وقلنا إن الإطلاق إنما يثبت بقرينة الحكمة. ذات الإطلاق الذي تكلمنا عنه هو عبارة عن الإطلاق اللفظي، وهو يغاير الإطلاق المقامي. المراد من الإطلاق اللفظي أن المتكلم في ذهنه يلحظ معنى من المعاني، وإذا أراد أن يخفر ويحضر ذلك اللحاظ والصورة الذهنية التي في ذهنه لا بد أن يأتي بقيد، وحيث لم يأتي بقيد إذن هو لم يرد ذلك القيد. فالمراد من الإطلاق أن يتكلم المتكلم ويأتي بكلام من دون إيراد قيد، فنفهم أنه لم يذكر القيد لأنه لم يرد القيد. هذا تكلمنا عنه، نسميه إطلاق لفظي لأننا نستفيد الإطلاق ببركة عدم ذكر القيد في اللفظ. في مقام التلفظ لا يأتي بقيد، إذا جاء بقيد نفهم التخيل، لم يأتي بقيد يعني لم يأتي بلام نفهم الإطلاق. فنحن صحيح نستفيد الإطلاق ببركة قرينة ومقدمات الحكمة، لكن في عالم الألفاظ، كلامنا في عالم الألفاظ، فيقال له إطلاق لفظي. وطبعا قلنا أنه في الإطلاق المستفاد من قرينة الحكمة لابد من تحقق ظهور حال سياق تصديقي، وهو أن المتكلم في مقام بيان تمام مراده. واضح إن شاء الله. وقلنا هذا القيد متحقق، لأن في الغالب المتكلم حينما يتكلم فإنه يبين تمام مراده. لكن الإطلاق المقامي سلخ إطلاق يختلف عن الإطلاق اللفظي. الإطلاق اللفظي الإطلاق المستفاد من اللفظ، الإطلاق المقامي الإطلاق الذي يستفاد من المقام. مثل ماذا؟ كأن يكون المتكلم في مقام بيان تمام أجزاء الصلاة. الصلاة مركبة من أجزاء، الركوع والسجود والقيام وقراءة السورة وقراءة سورة الحمد والتشهد والتسليم. فلو فرضنا أن المتكلم كان بصدد بيان تمام أجزاء الصلاة الأحد عشر وتكلم، قال الصلاة تتكون من أجزاء الركوع والسجود وقراءة سورة الحمد وأكمل الأجزاء، لكن لم يذكر قراءة السورة التي بعد الحمد. عدم ذكره للسورة يدل على عدم جزئية السورة للصلاة. أو مثلا هو في مقام بيان واجبات الصلاة، وذكر واجبات الصلاة قراءة سورة الحمد الركوع والسجود، لم يذكر قراءة السورة. نفهم من ذلك ماذا؟ نفهم من ذلك أن السورة ليست واجبة. من أين فهمنا؟ ليس من اللفظ، اللفظ مو مطلق، ما عدنا هنا إطلاق لفظي، عندنا إطلاق مقامي. المتكلم في مقام بيان تمام أجزاء الصلاة، تمام واجبات الصلاة، ما دام هو في مقام بيان تمام أجزاء الصلاة حيث لم يذكر سورة، إذن هذه السورة لا تعد جزءا من الصلاة أو لا تعد من واجبات الصلاة. الصحابة. لكن لاحظوا هذا الإطلاق المقامي لا يتحقق إلا إذا أحرزنا أن المتكلم في مقام بيان تمام أجزاء الصلاة، ولا يوجد عندنا ظهور حال سياقين إن المتكلم إذا تكلم عن مركب لابد أن يأتي بتمام أجزاء المركب. ما أدنى، ربما المتكلم في مقام التمثيل يقول الصلاة مركبة من أجزاء مثل الركوع والسجود. واضح؟ المتكلم حينما يتكلم عن مركب هل لابد أن يأتي بتمام أجزاء المركب؟ لا، ربما هو في مقام التمثيل، ربما يكون في مقام بيان بعض المصاريخ لا تمام المصاريخ. فإذا لكي نحرز الإطلاق المقامي لابد أن نحرز أن المتكلم في مقام بيان تمام الأجزاء، تمام الشرائع، تمام الحيثيات. واضح؟ وإحراز هذا يحتاج إلى دليل، ولا يوجد ظهور عام بخلاف ماذا؟ بخلاف الإطلاق اللفظي. الإطلاق اللفظي يوجد ظهور عام. ما هو هذا الظهور العام؟ قرينة الحكمة، إن المتكلم حكيم وبمقتضى حكمته فإنه يبين تمام مراده. هذا الظهور الحال السياقي موجود في حق كل واحد، واضح؟ فالظهور الحال السياقي موجود في الإطلاق اللفظي لكنه غير موجود في الإطلاق المقامي، وبالتالي في الإطلاق المقامي لابد أن يحرز هذا القيد أن المتكلم في مقام البيان. وهذا شيء واضح وبديهي. مثلا فرض أنت مدير مدرسة، أنت مدير مدرسة وجاءك طالب جديد يريد يلتحق بهذه المدرسة، واضح أو لا؟ أفرض ماذا؟ جاء قال أنا طالب من أين؟ أنا طالب من باكستان. أنت تقول له ماذا؟ هذه المدرسة للحجازيين، نحن نقبل الحجازيين، أنت باكستاني لا نقبلك. يذهب هذا الباكستاني ويأتي الجنسية سعودية ويقول أنا من أهل الحجاز والجنسية موجودة. تقول له ماذا؟ أيضا نشترط أن يكون سنك ما يزيد عن 25 سنة. أنت سنك 50 سنة، احنا نشترط ما يزيد عن 25 سنة. يقول لماذا لم تقل هذا الكلام في السابق؟ تقول له أنا لم أكن في مقام بيان تمام الشروط، أنا حينما ذكرت شروط ماذا؟ الالتحاق بالمدرسة لم أكن في مقام بيان تمام الشروط، أن يكون الطالب حجازي سنة ما يزيد عن 25 كذا وكذا. لا، أنا في مقام بيان اختلال شرط واحد، أن أنت باكستاني وأن الشرطة يكون حجازي. واضح ولا؟ على كل حال إطلاق المقام سيال في حياتنا العملية. واضح. وهكذا مدرس يدرس يقول مثلا واجبات الوضوء، من واجبات الوضوء غسل الوجه. قال أنت تقول إذا التثبت متحرك او الرجلين ليس بواجب، المدرس ما ذكره، ربما هو في مقام التمثيل بصدد التمثيل ليس بصدد بيان تمام اجزاء وواجبات الوضوء. واضح ان شاء الله. نقرا هذا المقدار. الاطلاق المقامي الذي استعرضناه وعرفناه انه يثبت بقرينه الحكمه والظهور الحال السياقي، ظهور حال السياقي التصديق لأن ظهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي، نسميه الإطلاق اللفظي تمييزا له عن نحو آخر من الإطلاق لا بد من معرفته، نطلق عليه اسم الإطلاق المقامي. ونقصد بالإطلاق اللفظي حالة وجود صورة ذهنية للمتكلم وصدور الكلام منه في مقام التعبير عن تلك الصورة. مثلا أكرم الفقير، أكرم العالم، ما يريد قيد العدالة، ما ذكر العالم العادل أو الفقير العادل، عنده صورة ذهنية. ففي مثل هذه الحالة إذا ترددنا في هذه الصورة هل أنها تشتمل على قيد غير مذكور في الكلام الذي سيق للتحدث عنها؟ قيد العدالة، أكرم العالم العادل، أكرم الفقير العادل، أو لا مطلق العادل لعلمه بشرف علمه، أو أكرم الفقير حتى لو فاسق لفقرة. كان مقتضى الظهور الحال السياقي في أن المتكلم يبين تمام المراد بالخطاب مع عدم ذكره للقيد هو الإطلاق، يعني إكرام مطلق الفقير مطلق العالم، وهذا هو الإطلاق اللفظي. لماذا؟ لأنه يرتبط بمدلول اللفظ، ما يدل عليه اللفظ، واضح أم لا؟ نسميه إطلاق لفظي. وأما الإطلاق المقامي فلا يراد به نفي شيئين مثل العدالة، لو كان ثابتا لكان قيدا في الصورة الذهنية التي يتحدث عنها اللفظ، أكرم العالم أكرم الفقير، وإنما يراد به الإطلاق المقامي نفي شيئين، نفي الجزئية للسورة. لو كان ثابتا وجوب السورة لكان صورة ذهنية مستقلة وعنصرا آخر، عنصر آخر عندنا العنصر الأول وجوب كثيرة الإحرام، عنصر الثاني وجوب سورة الحج، عنصر الثالث هو ماذا؟ وجوب السورة. واضح أو لا؟ فإذا قال المتكلم الفاتحة جزء في الصلاة والركوع جزء فيها والسجود جزء فيها وسكت، وأردنا أن نثبت بعدم ذكره لجزئية السورة، يعني السورة التي بعد الحال، أنها ليست جزءا، كان هذا إطلاقا مقاميا. وهذا الشيء سيئا مو فقط في الصلاة، كل الأجزاء المركبة، الحاج تقول الحاج يتكون من أجزاء الطواف والسعي وتسكت، ما تذكر ماذا؟ ما تذكر الوقوف بعرفة، دل على أن الوقوف بعرفة ليس من واجبات الحاج. لكن إذا كنت في مقام بيان تمام أجزاء الحج هذا لازم تفرجه، إذا ما أحرفت ما تقدر تثبت، ما تستطيع نهي وجوب الوقوف بعرفة. يقول قدس سره، ويتوقف هذا الإطلاق المقامي على إحراز أن المتكلم في مقام بيان تمام أجزاء الصلاة. إحراز المقام مهم، إحراز المقام مهم. هناك في الإطلاق اللفظي توجد قرينة عامة متواجدة أن المتكلم في مقام البيان، فهذا شيء محرز، واضح أو لا؟ إلا في موارد خاصة كالتقية وغيرها، بس قرينة عامة موجودة. هناك قرينة عامة أن كل متكلم يتكلم لابد أن يكون في مقام بيان تمام الأجزاء، ما يوجد أن هذا الظهور السياقي، لابد من إحرازه. قال ويتوقف هذا الإطلاق المقامي على إحراز أن المتكلم في مقام بيان تمام أجزاء الصلاة، إذ ما لم يحرز ذلك أن المتكلم في مقام بيان تمام أجزاء الصلاة لا يكون عدم ذكره ذكر المتكلم في جزئية السورة كاشفا عن عدم جزئيتها، عدم جزئية السورة بالصلاة. ومجرد استعراضه، استعراض المتكلم لعدد من أجزاء الصلاة لا يكفي لإحراز ذلك، يعني لا يكفي لإحراز أن المتكلم في مقام بيان تمام أجزاء الصلاة. لماذا؟ لأن المتكلم قد يكون بصدد التمثيل، بل يحتاج إحرازه، إحراز أن المتكلم في مقام بيان تمام أجزاء الصلاة، إلى قيام قرينة خاصة على أنه في هذا المقام في مقام بيان تمام أجزاء الصلاة. وبذلك يختلف الإطلاق المقامي عن الإطلاق اللفظي. كيف؟ إذ في الإطلاق اللفظي يوجد ظهور سياقي عام يتكفل إثبات أن كل متكلم يسوق لفظا للتعبير عن صورة ذهنية، فلا تزيد الصورة الذهنية التي يعبر عنها باللفظ عن مدلول اللفظ. ما يصير هو يريد إكرام الفقير العادل في ذهنه، وإذا يتكلم يقول أكرم الفقير ويشكر، يجب القيد، أقول أكرم الفقير العادل. إذا هو يلحظ الفقير فقط يقول أكرم الفقير، إذا يلحظ الفقير العادل يقول أكرم الفقير العادل. فلا تزيد الصورة الذهنية التي يعبر عنها باللفظ عن مدلول اللفظ. الصورة الذهنية المستفادة من اللفظ مطابقة لله، ولا يوجد في الإطلاق المقامي ظهور مماثل في أن كل من يستعرض عددا من أجزاء الصلاة فهو يريد الاستيعاب. يعني ماذا استيعاب؟ استيعاب أجزاء الصلاة، شمول أجزاء الصلاة، تمام أجزاء الصلاة، هذا الظهور ما موجود. واضح إن شاء الله. بعض التطبيقات لقرينة الحكمة، هذا بحث جدا لطيف. نحن الآن ذكرنا أننا نستفيد الإخلاص فيما سبق. ماذا ذكرنا؟ ذكرنا أن الإخلاص نستفيد ببركة قرينة الحكمة لا ببركة الوضع اللغوي. واضح. الآن نأتي ببعض الأمور والفروع التي في هذه الفروع نطبق قرينة الحكمة، يعني قرينة الحكمة تفيدنا كثيرا. من هذه الأمور التفتوا جيدا إلى هذا التطبيق. الأمر يدل على ماذا؟ يدل على الطلب. الأمر يدل على الطلب الوجوبي أم الطلب الاستحبابي؟ قلنا فيما سبق أن الأمر يدل على الطلب الوجوبي. من أين استفدنا الوجوب؟ أأمرك بكذا يعني يجب عليك كذا. من أين استفدنا الوجوب؟ توجد مسالك متعددة. بعضهم يقول استفدنا الوجوب من الوضع اللغوي، الأمر في اللغة موضوع للوجوب. هذا المسلك الأول، نستفيد الوجوب من الوضع اللغوي. بعد مسلك ثاني، نستفيد الوجوب من حكم العقل. العقل يقول إذا أمر فلان بشيء هذا دل على اللزوم، اللزوم والوجوب استفدناه من أين؟ من حكم العقل. هذه مسائل فيها أقوال وأخذ وعطاء وقيل وقال. المصنف إن شاء الله يتطرق إلى بعضها في الحلقة الثالثة. هنا السيد الشريف لم يتطرق إلى الوضع اللغوي ولم يتطرق إلى حكم العقل باعتبار أنهم خصصوا البحث لقرينة الحكمة. القول الثالث يقول نحن نستفيد الوجوب من قرينة الحكمة. إذا أجرينا قرينة الحكمة نفهم ماذا؟ طلب الوجوبي لا طلب الاستحباب. كيف نفهم ذلك؟ كيف نستفيد الوجوب من قرينة الحكمة؟ يقولون الطلب على نحوين، طلب كامل وطلب ناقص. طلب تام وطلب محدود. واضح. وببركة قرينة الحكمة احنا نستفيد الطلب التام والناقص. نفهم التام، نفهم الكامل والمحدود. نفهم الكامل. نأتي إلى المقام، عندنا طلب وجوبي وطلب استحبابي. الطلب الوجوبي كامل تام، الطلب الاستحبابي ناقص محدود. فحينئذ المتكلم إذا جاء في كلامه بما يدل على الطلب، إذا كان قاصد الطلب الناقص لا بد أن يقيد. إذا كان قاصد الطلب المحدود لابد أن يأتي بقيد يدل على المحدودية ويدل على النقصان. وحيث أن المتكلم لم يورد قيدان يدل على النقصان، لم يورد قيدان يدل على المحدودية، إذن هو يريد التمام ويريد الكمال. واضح. بما أنه يريد الكمال يعني يريد الوجوب، فاستفدنا الوجوب من قرينة الحكمة. واضح أو لا؟ أعيد وأكرر، الطلب على نحوين، طلب كامل، طلب تام، وطلب ناقص، طلب محدود. النقصان والتحديد قيود زائدة تحتاج إلى قرينة، تحتاج إلى قيود تدل على النقصان والمحدودية. هذا المتكلم إذا تكلم وجاء بقيد يدل على النقصان والمحدودية يكون بعد إيد الكلام على النقصان والمحدودية يدل على الاستحباب. إذا لم يأتي بقيد يدل على النقصان ولم يأتي بقيد يدل على المحدودية، إذن يريد الطلب الكامل. الطلب الكامل هو ماذا؟ هو الوجود. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المثال. شنو المثال؟ خذلك أي واجب، أي واجب. الآن مثلا المولى يقول ماذا؟ صلي صلي، يقول صلي صلاة جعفر أو صلي اليومية. احنا شكين المراد من اليومية وصلاة جعفر أنهما واجبتان أم مستحبتان، شكين ما ندري. نقول صلي يعني أطلب منك، الطلب يدل على اللزوم. إذا كان ذا طلب غير لزومي وجد قيد زائد يعني أطلب منك ولكن تستطيع الترك. الاستحباب هكذا يقول، أطلب منك لكنك تستطيع الترك. إذا قال المولى صلي صلاة جعفر ويمكن أن تتركها، يظل أن الصلاة على الوجوب له الاستحباب، استحباب دل على القيد، يمكن أن تتركها. لكن أحيانا لا يأتي بقيد، يقول صل صلاة جعفر قيد زائد، قيد يدل على النقصان والمحدودية، قيد يقول يمكن أن تترك الصلاة، لن يأتي به. ماذا نستفيد؟ نستفيد الكمال والتمام، يعني وجوب اتيام صلاة جعفر وأنها صلاة واجبة. واضح المثال. بعض التطبيقات لقرينة الحكمة، هذا الآن أول تطبيق أخذناه يدل الأمر على الطلب وأنه على الوجوب. إذن التطبيق الأول استفادة الوجوب من الطلب، هذا التطبيق الأول. كما تقدم ويقال بهذا الصدد إن دلالته على الوجوب، يعني دلالة الطلب على الوجوب، ليست بالوضع، الوضع هي الاتجاه الأول، يوجد الاتجاه الثاني بحكم العام، يوجد الاتجاه الثالث، وإنما هي يعني دلالة الطلب على الوجود بالإطلاق وقرينة الحكمة. كيف بالإطلاق قرينة الحكمة؟ لأن الطلب غير الوجوبي طلب استحبابي، طلب ناقص محدود، وطلب كامل طلب محدود مقيد بقيد. بقيد ما هو هذا القيد وهذا الحال؟ إمكان الترك. القيد زائد، أطلب منك ويمكنك الترك، هذا قيد زائد. وهذا التحديد تقييد في هوية الطلب. الطلب هوية ماذا؟ اللزوم، الإتيان. أطلب منك كذا يعني أتي بكذا، هذه هويته. حينما أقول ويمكنك الترك، يمكنك أن لا تأتي، هذا تقييد زائد. وهذا التحديد تقييد في هوية الطلب. ومع عدم نص قرين على التقييد، أحيانا تقول هكذا صلي صلاة جعفر ويمكنك تركها، أحيانا تقول صلي صلاة جعفر ولا تأتي بخير، يثبت بالإطلاق إرادة الطلب المطلق. ما هو الطلب المطلق؟ أي الطلب الذي لا حد له بما هو طلب وهو الوجود. واضح إن شاء الله إلى هنا؟ واضح. الطلب له أقسام، يذكر المصنف تقسيمات ثلاثة. التقسيم الأول يقسم الطلب إلى نفسي وغيري، مثل الصلاة. الصلاة واجب نفسي بنفسها مطلوبة، الله عز وجل يحب الصلاة ويريد الصلاة، فالمطلوب بنفسي يقال له واجب نفسي، طلب نفسي. ويوجد طلب غيري مثل ماذا؟ مثل الوضوء. الوضوء مطلوب من أجل الصلاة. واضح ولا؟ طبعا يمكن أيضا تصوير الوضوء أنه طلب نفسي إذا كان نفس الكون على طهارة، الله عز وجل يحب أن يكون على طهارة، من مات على طهارة مات شهيدا، لا لأجل الصلاة. تجدد الوضوء من أجل الكون على طهارة، يصير الوضوء طلب نفسي. وأحيانا يطلب الصلاة، يطلب الوضوء عند الصلاة، لا صلاة إلا بطهور، فيصير الوضوء ماذا؟ طلب غيري. واضح. زين، هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني تقسم الطلب الى تعييني وتخييري. كيف تعييني وتخييري؟ التخييري مثل ماذا؟ مثل كفارة إفطار يوم من شهر رمضان. تقول سيجب عليك احد اشياء ثلاثة: اما عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام 60 مسكينين. الان نجي الى واحد منهم وهو صيام شهرين متتابعين. تقول مطلوب على نحو التخيير، انت مخير، اما ان تطعم 60 مسكين او تصوم شهرين متتابعين او تعتق رقبة، يعني عام تحرره في سبيل الله. فالطلب التخييري طلب احد الاشياء على سبيل التخيير. الله عز وجل يطلب منك واحد من امور ثلاثة، هذا يقال له طلب تخييري او واجب تخييري. وعندنا واجب تعييني، طلب تعييني. مثل ماذا؟ مثل كفارة التضليل في الحج. شاف خروف فيها، واضح له ما خيار، طلب شيء واحد على سبيل التعيين والتحديد، واضح او لا؟ اذا كفارة التضليل في الحج طلب تعييني، يجب عليك ان تكفر بشعر كفارة شهر رمضان. لا تخييري، واجب اكثر كفارات تخيير، كثير من كفارات تخييرية، انه اما صيام ثلاثة ايام او اطعام 10 مساكين او كسوتهم او عتق رقبة. راجع كفارة اليمين والنذر والعهد وغيرها، اغلب هذه الكفارات تجدها ماذا؟ واجب تخييري. جيد. بعد التقسيم الثالث، الواجب والطلب ينقسم الى عيني وكفائي. العيني مثل الصلاة اليومية، يخاطب فيها عين كل فرد فرد منا، مثل صيام شهر رمضان واجب عيني، نتعين على كل عين، على كل مكلف. لكن صلاة الأموات، صلاة على الميت، كل الناس مكلفين يصلوا على هالميت؟ لا. إذا صلى على الميت من به الكفاية، شخص واحد صلى عليه، سقط الوجوب عن الجميع. وإذا ترك الصلاة على الميت، كل الناس كلهم يستحقون الركعة. الواجب الكفائي هو الواجب الذي إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر، وإذا تركه الجميع استحق العقاب جميعا. مثل تغسيل الميت، تكفين الميت، الصلاة على الميت، دفن الميت، واضح او لا؟ مات شخص، يجب على كل الناس ان يدفنونه، واضح؟ زين، دفنه واحد، قام ودفنه، بعد يكفي، بعد احنا نرد نطلعون السنة، واجب كفاية. لكن لو ما احد دفنه وجدت السباع واكلته، كنا من المستحقين الاسم، كنا نستحق العقاب. هذا واجب كفاية، صلاة على الميت. وعندنا ماذا؟ عندنا واجب عيني مثل الصوم. مو تقول فلان صام بس انا سقط عني وجوب الصوم، واضح او لا؟ فلان صلى يسقط عني وجوب الصلاة، لا، واجب عيني، واضح. اذا عندنا تقسيمات ثلاثة: الواجب العيني في قباله الواجب الكفائي، الواجب التعيني في قباله الواجب التخييري، الواجب النفسي في قباله الواجب الغيري. زين، الخلاصة ماذا نستفيد من هذه التقسيم؟ يقول المصنف رضوان الله عليه: ببركة قرينة الحكمة نقدر نثبت الأقسام الثلاثة الأولى وننفي الأقسام الثلاثة الأخرى. يعني إذا جاءنا طلب مطلق نستفيد أنه نفسي لا غيري، عيني لا كفائي، تعييني لا تخييري. كيف؟ يقول لأنه الشق الثاني، الواجب الغيري والواجب الكفائي والواجب التخييري، هذه قيود زائدة. التخييري التأخير والغيرية والكفائية قيود زائدة. هذه القيود الزائدة من فيها ببركة قرينة الحكمة. بما أنها قيود زائدة لابد المتكلم إذا تكلم أن يأتي بما يدل عليها، حيث أن المتكلم في كلامه لم يأتي بما يدل عليها إذن هو لم يردها. واضح؟ هذا لب الفكرة. كيف الآن نطبقها؟ أن نجلهم واحد واحد، الواجب النفسي والواجب الغيري. إذا طلب منك واجب للغير لابد أن يقيد، يقول أطلب منك الوضوء للصلاة، قيد يأتي بقيد يدل وينص على الغيرية. لكن إذا قال أطلب منك الوضوء وسكت لم يأتي بقيد يدل على الغيرية، نفهم من ذلك أن الوضوء مطلوب بنفسه، فيصير طلب نفسي وليس غيري. واضح أو لا؟ جيد. أننا جاء للتقسيم الثاني، الطلب تعيني في قبال الطلب التخييري. أحيانا ماذا؟ أحيانا يقول أطلب منك أن تكفر بشات. بشات متى؟ على إذا تظل. واضح؟ لا يأتي بقيد، هنا نفهم من التعيين. لكن أحيانا يقول مثلا كفارة من جامع امرأته وهو في إحرامه بدنة يعني جمل، أو شاة يعني خروف، أو بقرة. إذا قال أو جمل أو بقرة أو شاة نفهم ماذا؟ التخيير. هذه قيود تدل على ماذا؟ على التخيير. لكن أحيانا يقول كفارة من جامع امرأته في إحرام الحج شاف ويسكت، لم يأتي بقيد يدل على التخيير، لم يأتي بقيد يدل على جواز ترك هذا والإتيان بعدله. واضح لولا؟ هنا نستفيد من الإطلاق أنه ماذا؟ تعيين، يوجد تعيين. واضح. بعد التقديم الثالث العيني والكفائي. العيني والكفائي هكذا يقول صل على الميت، أيها الناس صلوا على الأموات ويذكر. نفهم أن كل الناس تجب عليهم الصلاة على الأموات، لكن يقول أحيانا هكذا أيها الناس صلوا على الأموات، وإذا صلى مجموعة منكم يكفي عن البقية. هذا القيد الزائد، وإذا صلى من به الكفاية منكم يكفي عن البقية، هذا قيد زائد. فإذا كان كلامه مطلق يجب على جميع المسلمين الصلاة على أمواتهم وسكت، يعني كل مسلم مسلم، عين كل مسلم مسلم. والخلاصة إن الغيرية والتخيير والكفائية قيود زائدة، لكي نصير إليها لابد من وجود قيد زائد يدل عليها. حيث لم يرد قيد يدل عليها فنفهم أن الطلب نفسي عيني تعيني. واضح؟ وليس بغيري تخييري كفاري. ومن أين استفدنا؟ من قرينة الحكمة. هذا التطبيق الثاني إلى قرينة الحكمة. واضح؟ قال وللطلب انقسامات عديدة كانقسامه إلى الطلب النفسي والغيري. الطلب النفسي مثل ماذا؟ وجوب الصلاة. الغيري مثل ماذا؟ وجوب الوضوء. فالأول الطلب النفسي هو طلب الشيء لنفسه، تطلب الصلاة لنفسها. والثاني طلب الغيري للوضوء هو طلب الشيء لأجل غيره، طلب الوضوء لأجل الصلاة. وانقسامه عن الطلب إلى الطلب التعييني والطلب التخييري. الطلب التعييني مثل ماذا؟ كفارة شاع على التغليب في الحج. والتخييري مثل ماذا؟ كفارة صيام شهر رمضان أو صيام شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين. فالأول يعني الطلب الثاني هو طلب شيء معين، شعر محدد بعد ما له عيب. والثاني طلب التخيير، طلب أحد الأشياء على سبيل التخيير، أحد الأشياء إما تعتق رقبة أو صوم شهرين أو الطعام 60 مسكين. وانقسامه يعني الطلب إلى العين والكفائي. العين مثل وقت الصلاة اليومية واجب على عين كل واحد، والكفائي مثل صلاة الأموات، تغسيل الأموات، دفن الأموات، تكفين الأموات، على كل. فالأول طلب العين هو طلب الشيء من المكلف بعينه مثل الصلاة والصوم، والثاني طلبه من أحد المكلفين، طلب الشيء من أحد المكلفين على سبيل البدل. يكفي واحد أن يقوم بتغسيل المنين. وبالإطلاق وقرينة الحكمة يمكن أن نثبت كون الطلب نفسيا تعينيا عينيا. لماذا؟ لأنها لا تحتاج إلى قيود زائدة، يكفي أن لا تأتي بالخير. ويقال في توضيح ذلك، توضيح أنه بقرينة الحكمة نستفيد أن الطلب نفسي تعيني عيني، إن الغيرية تقتضي تقييد وجوب الشيء بما إذا وجب ذلك الغير. هذا الغيرية قيد زائد. إن الغيرية تقتضي وجوب الشيء، وجوب الوضوء، بما إذا وجب ذلك الغير، إذا وجبت الصلاة. واضح العبارة؟ هذا ما تقتضيه الغيرية. كيف يجب إذا شيء مواجب؟ نمثل الوضوء واجب للصلاة الواجبة، والتخييرية تقتضي تقييده يعني تقييد الشيء بما إذا لم يؤت بالآخر. أن تعتق رقبة إذا ما أطعم 60 مسكين، أطعم 60 مسكين إذا ماذا؟ لم تصم شهرين متتابعين. مو تأتي بهم ثلاثتهم، لا، تأتي بواحد إذا لم تأتي بالآخر. هذا مقتضى التخيير. والكفائية تقتضي تقييده يعني تقييد الشيء أو الطلب بما إذا لم يأتي الآخر بالفعل. أنت تصل على الميت إذا الثاني ما صلى عليه، تكفن الميت إذا ما كفن غيرك، تغسل الميت إذا ما غسل غيرك، تدفن الميت إذا ما دفن غيرك. والكفاية تقتضي تقييده بما إذا لم يأتي الآخر يعني الشخص الآخر بالفعل. وكل هذه التقييدات تنفى مع عدم القرينة على هذه التقييدات. تنفى بماذا؟ بقرينة الحكمة، يعني بواسطة قرينة الحكمة سيثبت المعنى المقابل لها، المعنى المقابل للغيرية والتخيير والكفائية. المعنى المقابل للغير هو النفسي، والمقابل للتخيير هو التعيني، والمقابل للكفائي هو العيني. العموم يأتي عليه الكلام إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.